هي من الفروع التي يجوز فيها الاختلاف، وكما يقول بعضهم نتعاون على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هل الحركة التي نشأت في الجزائر وثار الحكام الظلمة على هؤلاء المسلمين فسجنوا من سجنوا وقتلوا من قتلوا وهتكوا من هتكوا إلى آخره ولا يزال شرهم مستمرا ومستطيرا، هل كانت بدء حركتهم على سنة الرسول عليه السلام أم على خلافها؟ يعني هذا بدء الحركة كانت يعني أصل النقاش في البرلمان، لا تحد بارك الله فيه، خير الكلام ما قل وذل، قل نعم قل لا ثم اشرح ما شئت، قل نعم قل لا، حتى أوضح لا توضح لا توضح، اتفقنا على كلمة سواء، قل نعم قل لا واشرح ما قلت، واشرح ما قلت، اعمل محاضرة، لكن لا أقبل منك محاضرة قبل أن تعطيني خلاصتها مقدمة. أقول مثلا مسائل الفروع. نعم؟ مثلا مسائل الفروع. لم يكن هذا جواب السؤال. الله المستعان. نعم. نعم. مين؟ عبد الرحمن. انت عبد الرحمن؟ لا. مين؟ ها؟ من انت؟ شو؟ من انت؟ اكثر من مرة اتصل هو بحكي اول شيء عشان السؤال بارك الله فيك، هل الدعوة هناك من أولئك الناس الذين سجنوا ودخلوا انتخابات وإلى آخره بدأوا على منهج الرسول عليه السلام وسنته أم على خلاف سنته ودعوته؟ واضح السؤال؟ أرجو أن يكون الجواب نعم لا ثم اشرح ما شئت، بعد ذلك تتبين بطريقة كما يقال اليوم أوتوماتيكية هل كانت مسألة خلافية أم أصولية؟ يعني الشيخ مخيم هم من نعم كان على طريق الثلاثة كيف منهم؟ يعني من أخوة جزائري. نحن ما نتكلم عن كل الأحزاب، نتكلم عن حزب النهضة اسمه جبهة الإنقاذ، نعم نتكلم عن الجبهة التي كانت ظاهرة بأن دعوتها إسلامية أولا ثم سلفية ثانية، فأنت أيضا لا تميل الموضوع تقول بعضهم كذا وبعضهم كذا، نتكلم عن هذه الجبهة، ما هو جوابك بعد التحديد؟ نعم نفس الجواب، وهو منهم من طريقة السلفية ومن ليس كذلك، هذا الذي أعلم أن نائب الرئيس أنه سلفي على حد ما أعلم، ويتبنى التصفية والتربية على حسب، وفعل ذلك كما نقول الطريق، يعني لكن يبدأ مسألة الخلاف كما ذكرت أنه هو أنه عملية التقويم في المجال السنيابي، هل هذه أنا أقول التركي يواش يواش شوي شوي يتبنى التصفية، يعني هذا من نحن نظن فيه، يعني قرأت له مقالة فاستهمت منه انه يعني على منهج الثلاث ومن كان على ذلك ولا شك انه هل هو عالم؟ نفسك لا. طيب أصلحني الله وإياه، كيف يقوم بالتصفية والتربية من ليس عالما؟ كم عدد الجزائريين فيما تظن؟ 25 مليون. كم عالم على الأقل هم بحاجة ليقوموا بواجب التصفية والتربية؟ يعني حط أقل عدد، حط ألف. فإذا لم يكن فيهم الربع ولا العشر، هل يستطيعون أن يقوموا بواجب التصفية والتربية في 25 مليون؟ ها؟ ما يستطيعون. إذا هذا الشخص أو ذات أو اثنين أو خمسة أو عشرة، وهذا أبرزهم، هو ليس بعالم، كيف تتصور أنه قام بواجب التصفية والتربية؟ بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، لا تستعجلوا بالأمر. مشكلة الشباب المسلم اليوم هو الاستعجال، كما جاء في الحديث صحيح، ولكنكم قوم تستعجلون. ومن الحكم من بعض المتأخرين، من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه، وهذه ظاهرة للعصر الحاضر، بدءا من فتنة الحرم المكي إلى فتنة مصر، جماعة التكفير والهجرة، إلى ثورة سورية في بلدنا، إلى أخيرا في الجزائر. كل هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء يقينا ما هم بالذين قاموا بواجب التصفية والتربية، ولا هم من أهل العلم الذين يستطيعون أن يقوموا بواجب التربية والتصفية. ثم يا أخواننا الطيبين، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الممدود بوحي السماء بقي في قومه 13 سنة وهو يعلمهم العقيدة وبعض الأحكام الشرعية، ثم جاء الإذن له بالهجرة من مكة إلى المدينة، فما بين عشية وضحاها شاب مثلك، مش شيخ مثلي، شاب قرأ قليلا من العلم، إذا به يعلن أنه بده يدخل البرلمان وبده يجعل ظاهرها باطنها وباطنها ظاهرها إلى آخره، والشعب الذي معه لا يعرف من الإسلام إلا النبي القليل جدا جدا، وإن كان عرف فهو لم يتربى بعد، لأن المعرفة وحدها كما تعلمون لا تعني شيئا، لأن اليهود وصفهم الله عز وجل، أعود لأقول كما تعلمون، لأنهم والضمير راجع إلى الرسول، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن ما صدق الرسول ولا آمن به. كذلك الإيمان بالشيء حقا لفظا وقلبا وعدم التجاوب مع مستلزمات هذا الإيمان، هذا لا يعني الآن أننا حصلنا الشرطين الاثنين التصفية والتربية. فكيف تتصور يا حضرت أبو صالح أن هذا الشاب أو غيره قام بواجب التربية والتصفية، وبناء على ذلك تقدم ورشح نفسه في البرلمان ثم